بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قلنا إن البول والغائط محكوم عليهما بالنجاسة، ولكن بقيدين. القيد الأول أن يكون من الحيوان المحرم اللحم. القيد الثاني أن يكون له دم دافق. بناء على هذا، البول والغائط من الشاة طاهر. ليش؟ لأنها محللة اللحم. والبول والغائط من السمك الذي لا يدفق دمه عند الذبح، أيضا طاهر. لماذا؟ لأنه وإن كان محرم اللحم فرضا، ولكن لا يوجد له دم دافق. البحث الآن في الشكوك، مجموعة من الشكوك. الشك الأول: لا أعلم أن هذا الحيوان حلال اللحم أو حرام اللحم. أكو فد شي جايبي من أستراليا مثلا، لا أعلم أنه خروف أو كلب. إذا خروف بوله طاهر، إذا كلب بوله مو طاهر. الشك في أن هذا الحيوان حلال اللحم أو حرام اللحم، هذا نوع من الشك. الشك الثاني: ما أعلم هذا الحيوان إلى دم دافق أو ما إلى دم دافق، مثل الحية مثلا. حية، إذا أخذنا الحية وذبحناها، دمها دافق أو مو دافق؟ يقدر واحد يأخذ الحية يذبحها حتى يشوف دمها دافق أو مو دافق؟ إذا شككنا في ذلك، فما هو حكم بولها وفضلها؟ هذا الشك الثاني. الشك الثالث: أنه هنا بعر، لا نعلم أنه بعر حيوان. ما عندنا شك في الحيوان، شك في البعر أو البول، أنه بول حيوان حلال الله أو حرام الله، له دم دافق أو ما إلى دم دافق. في كل هذه الشكوك ما الحكم؟ ما هو الحكم؟ طاهر. ليش؟ للقاعدة العامة التي ذكرناها: كل شيء لك طاهر. إذا لم يعلم كون حيوان معين، هذا الحيوان الموجود هنا أنه مأكول اللحم أو لا، أنه كلب أو شاة، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه لأنه الأصل الطهارة. هذا الشك الأول. أكو قطعة بعدين نقرأها فيما بعد. وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا أم لا، إلى دم دافق أو ما إلى دم دافق، كالحية، نقول إن شاء الله الفضلات منها طاهرة. هذا الشك الثاني. الشك الثالث: شك في الفضلة مو في الحيوان. كما أنه إذا شك في شيء أنه من فضلة حلال الله أو حرامه، هذه الفضلة الموجودة هنا من أي حيوان؟ من حيوان حلال الله أو حرام الله. أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا، أو الفلاني حتى يكون طاهرا، كلاهما محرم له، ولكن إن كان من الخفاش فهو الطاهر، لأن قلنا خرء الطاهر طائر طاهر. إذا من مثلا حيوان آخر كالكلب مثلا، كلاهما محرم اللحم، لكن من أعلم من هذا أو من هذا؟ في كل هذه الصور كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، كلاهما محرمان، ولكن إذا بعرة الفأر فهي نجسة، إذا بعرة الخنفساء فهي طاهرة، لأن الخنفساء ما لها دم دافر. إذا ذبحتم الخنفساء لها دم دافر؟ لا. ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته. الوالد عنده حاشية، وهذه الحاشية في الشبهات الموضوعية الأحوط وجوبا الفحص. احنا عندنا شبهة حكمية وعندنا شبهة موضوعية. الشبهة الحكمية واحد ما يعلم أن المسوخ مثلا طاهرة أو مو طاهرة، أن عرق الجنب من الحرام طاهر أو مو طاهر، أن فلان حيوان حلال اللحم كالأرنب أو حرام اللحم، ما يعلم الأرنب شنو حكمه. في الشبهات الحكمية قطعا واحد شنو حكمه؟ الفحص والتفتيش. ما يتمكن يقول إن شاء الله حلال، وإلا بعد واحد ما يروح يتعلم أي حكم من الأحكام الشرعية، يقول إن شاء الله كل شيء حلال ويمشي في طريقه، هذا ما يمكن. في الشبهات الحكمية اللي الحكم فيه غموض يجب على المكلف التفتيش حتى يعرف الحكم. أما في الشبهات الموضوعية فهل يجب التفتيش أو لا يجب؟ بعض الفقهاء يقولون لا يجب التفتيش، والآن المصنف شنو قال؟ قال لا يجب التفتيش. هاي الشبهات شنو كانت، حكمية لو موضوعية؟ كلها كانت موضوعية، لأن أنا ما أعلم هاي بعرة فأر أو بعرة خنفساء مثلا، هاي مو شبهة حكمية. الموقف الشرعي ما في غموض، الأمر الخارجي فيه غموض، وإلا واضح. إذا بعرة الفأر شرعا حكمه واضح، إذا بعرة الخنفساء شرعا واضح. فهنا الشبهة نابعة من اختلاط الأمور الخارجية. الوالد يرى أنه في كل الشبهات الموضوعية يجب الفحص أولا، أنه واحد لازم يفحص، إذا لم يظفر بالمعين لأحد أطراف الشك يجري الأصول العملية. مثلا ينقل عن أحد الفقهاء إذا واحد فوق السطح قاعد في شهر رمضان، ما يعلم الفجر طالع لو مو طالع والمائدة أمامه، يتمكن هالشكل يرفع عينه يلاحظ أن الفجر طالع لو مو طالع، يقول مو واجب عليه، يغمض عينه ويأكل. ليش؟ لا تنقض اليقين بالشك. يقول لي الشان أشك أن الفجر طلع لو ما طلع، الأصل عدم طلوع الفجر، الأصل بقاء الليل، لا تنقض اليقين بالشك، فلا يباوع الشكل يغمض عينه ويأكل. الوالد يقول لا ما يصير، وإنما يجب عليه التفتيش. إذا فتش ولم يصل إلى نتيجة، يعني بحث وباوع وكذا ما افتهم شيء من الأفق، ساعة ما عنده، ماكو واحد يسأل منه، ماكو راديو حتى يعتمد عليه إذا كان معتمدا، ما يخالف بعد التفتيش يجري لا تنقض اليقين بالشك. ففي كل الشبهات يجب الفحص، ففيما نحن فيه أيضا يجب الفحص. إذا ما تعلم أن هذه بعرة فأر أو خنفساء يجب عليك التفتيش والفحص. إذا فحصت ولم تصل إلى نتيجة شنو هنا تجري؟ هنا تجري أصالة الطهارة، إلا في مورد واحد اللي التفتيش مو واجب، واحد يغمض عينه ويمشي، وهو محتمل التنجس مو محتمل النجاسة. محتمل النجاسة يعني هو نجس في حد ذاته، محتمل التنجس يعني عرضت عليه النجاسة. مثل شنو؟ مثل أنه واحد ما يدري هذا الشيء مثلا هذا الماء تنجس بالدم أو لم يتنجس؟ محتمل أنه فد قطرة دم واقعة في الماء ما يباوع، يغمض عنه ويشرب الماء ما يخالف، ما في مشكلة. لو واحد يروح بالمرافق مثلا يترشح عليه، ما يعلم شنو هذا الترشح، ماي متنجس أو مو متنجس، يغمض عينه ويقول إن شاء الله ماي مو متنجس يعني طاهر. كل شيء احتملنا تنجسه مو نجاسته هنا نجري فيه الوصول بلا حاجة إلى الفحص والتفتيش. أما في بقية الشبهات الموضوعية كالشبهات الحكمية يجب فيها التفتيش، والسيرة العقلاء أيضا على ذلك. العقلاء كما يفحصون في الشبهات الموضوعية يفحصون أيضا في الشبهات الحكمية. مثلا واحد إلى حق ما يدري شنو معنى قوانين المرور، ما يفحص في معناها وهالشكل يمشي ما إلى حق. كذلك في الشبهة الموضوعية مثلا الضوء كان أخضر، بعد نصف دقيقة أشك أن الضوء صار أحمر، لو ما صار أحمر أقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا تنقض قاعدة عقلاء، يقول إن شاء الله بعد باقي أخضر وأغمض عيني وأمشي إلى الأمام، ما يصير. يجب عليك التفتيش عقلائيا وشرعيا في الجهات الشرعية. هذا بحث. نعود إلى المسألة الفوقانية. إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا، من علم هذا حلال اللحم لو حرام اللحم؟ قلنا شنو حكم بوله وروثه قبل الفحص أو بعد الفحص على الخلاف؟ الوالد يقول بعد الفحص تبني على الطهارة إذا لم تصل إلى نتيجة. المشهور يقولون لا، المعروف من الفقهاء يقولون لا، حتى قبل الفحص ابني على الطهارة ما يخالف. هذا بحث. البحث الآخر، الحيوان اللي ما نعلم حلال اللحم أو حرام اللحم، هل يجوز أكل لحمه أو لا يجوز أكل لحمه؟ يعني أكو هنا لحم، أنا أخذت حيوان ذبحته، غمضت عيني وذبحت الحيوان اللي القبلة وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، ما أدري كان هذا شاة أو كلبا، هذا اللحم شنو حكمه؟ فاللحم مشبوه أكو أمامي، ما أعلم لحم حلال لو حرام، هذا اللحم حلال لو حرام، أتمكن أكله لو ما أتمكن أكله؟ هذا بحر. المصنف يقول وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل. الوالد يقول هذا الشك نوعي في الحاشية. الأول أن نعلم أن الحيوان قابل للتذكية. الشيء الثاني أن لا نعلم أن هذا الحيوان قابل للتذكية أو مقابل، أو نعلم أنه مقابل للتذكية. شنو معنى قابل للتذكية؟ إحنا عندنا بعض الحيوانات قابل للتذكية يعني للذبح الشرعي، مثلا السباع كلها قابلة للتذكية، الأسد قابل للتذكية، النمر قابل للتذكية، الثعلب قابل للتذكية، كل السباع قابل للتذكية، أنه تأخذها توجهها إلى القبلة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تراعى الشروط المقررة وتذبحها على الطريقة الشرعية. وشنو فائدة التذكية؟ لحمه مو حلال لكن جلده يكون طاهر، جلده يكون طاهر، واي مهم جلده يكون طاهر، ما ينجس البدن أو الثوب إذا لامسه، تقعد عليه تنام عليه تلبسه، هواي مهم. فعندنا بعض الحيوانات تقبل التذكية كالأسد، عندنا بعض الحيوانات ما تقبل التذكية، مثل شنو؟ مثل الكلب، نجس العين ما يقبل التذكية إطلاقا، حتى إذا واحد ذكاه 100 مرة فرضا يعني مو قابل للتذكية يبقى نجسا، الكلب والخنزير وما أشبه ذلك. الآدمي أيضا مو قابل للتذكية، إذا أخذنا فد واحد وجهناه للقبلة وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم، قال قد بلينا بأمير ظلم الناس وسبح فهو كالجزار فيهم يذكر الله ويذبح، فأخذناه وجهناه للقبلة وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم وذبحناه، شنو حكمه؟ نجس. المؤمن ينجس بالموت حتى إذا ذكينا. الآدمي مو قابل للتذكية، الكلب والخنزير مو قابل للتذكية، وأكو بحث في بعض الأشياء أنها قابل للتذكية لو مو قابلة خلاف أكو. جيد. الوالد يقول دققوا مرة ندري هذا الحيوان قابل للتذكية. مثل شنو؟ مثل حيوان لا نعلم أنه شاتون أو أنه نمر. إذا نمر قابل للتذكية لأن قلنا السبع قابل للتذكية، إذا الشات الشاتم أيضا قابل للتذكية. جيد، إحنا ما أخذنا هذا الحيوان المجهول وذبحناه. اللحم ما له حلال لو حرام؟ اللحم حلال. ليش؟ لأن كل شيء لك حلال. أنا ما أدري هذا اللحم ما له حرام لو حلال، أقول إن شاء الله حلال، كل شيء لك حلال. طبعا بعد الفحص فحصنا وما وصلنا إلى نتيجة أنه هذا لحم شنو؟ لحم شات أو لحم ذئب أو نمر أو أسد أو فهد أو ما أشبه ذلك، نقول إن شاء الله حلال ونأكله. هذا النوع الأول، أن نعلم أن الحيوان قابل للتذكية. النوع الثاني، أن نعلم أن الحيوان مو قابل للتذكية أو نشك أن الحيوان قابل للتذكية لو مو قابل. مثل شنو؟ مثل فالحيوان من نعلم هذا شات أو كلب، إذا شات قابل للتذكية، إذا كلب قلنا نجس العين مو قابل للتذكية، زين ذبحناه، نتمكن ناكل لحمه لو ما نتمكن؟ الجواب كلا. ليش؟ ليش أصالة الحلية ما تجري هنا؟ الجواب لأصالة عدم التذكية. هذا الحيوان عندما كان حي كان مذكى لو ما كان مذكى؟ ما كان مذكى. إذا الحيوان ذكيناه يعني ذبحناه لكن مو قابل للتذكية، هذا مذكى لو مو مذكى؟ هذا مو مذكى، لأن شرط كونه مذكى أن يكون قابل للتذكية. ولو هذا مو قابل للتذكية، إذا إنسان ذبحناه هذا مو مذكى. التذكية إنما تكون في المحل القابل، إذا ما إلى قابلية ما يطلق عليه مذكى. زيد، هذا الحيوان اللي ما نعلم أنه شات أو كلب في حال حياته كان مذكى لو ما كان مذكى؟ لا مو مذكى طبعا. إحنا عندما أخذنا السكين وفرينا أوداجه الأربعة صار مذكى لو ما صار مذكى؟ مو معلوم. إذا قابل للتذكية صار مذكى، إذا مو قابل للتذكية يعني إذا كان كلبا مو مذكى. الأصل عدم التذكية يعني نستصحب أنه مو مذكى، إذا مو مذكى إذن هو حرام. مع وجود أصالة عدم التذكية ما نتمكن نقول إنه حلال. ليش؟ لأنه الحيوان اللي مو مذكى محرم. إذا الأصل يقول هذا مو مذكى، إذا شاهدان عادلان قالوا هذا الحيوان لم يذكى، شنو حكمه؟ حرام. إذا لا تنقض اليقين بالشك يقول لك هذا مو مذكى، تتمكن تقول حلالون؟ ما تتمكن تقول، لأنه إذا أكو لا تنقض في مكان الأصول العملية الأخرى كلها تشرد من الميدان، استصحاب وكذا. هنا عندنا استصحاب شنو؟ سببي حاكم أو وارد على كل الأصول العملية الثانية. فإذا الحيوان اللي ما نعلم أنه حلال اللحم أو حرام اللحم مرة نعلم مذكى، مثل شنو؟ مثل ما نعلم أنه شات أو نمر. هنا شنو نقول؟ لحمة حلال لأن أصالة عدم التذكية ما عدا لأن ذكي. فيبقى أنه حلال اللحم لو حرام اللحم، كل شيء لك حلال. أما إذا ما نعلم أنه قابل للتذكية أو مقابل، أو نعلم أنه مقابل للتذكية كما لو دار بين الشات والكلب، ذكي أو لم يذكى، الأصل عدم التذكية. إذا الأصل عدم التذكية إذن محرم ولا يحق أكله. هذا تفصيل الوالد في الحاشية. مسألة أربعة، ما هو رأيكم في فضلة الحية؟ كانت قديما حيات في البيوت، فإذا كانت لها فضلة شنو حكم فضلاتها؟ الجواب احنا ما نعلم ان الها دم دافق او ما الها. فاذا فحصنا وسالنا ارباب الفن انه الها دم دافق لو لا، ما يدرون هم او اختلفوا، شنو نقول؟ نقول كل شيء لك طاهر، لا يحكم بنجاسة فرضة الحية. ليش؟ لعدم العلم بأن دمها سائر. من يدري؟ نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل هكذا قيل، لكن من هذا السيد اللي قايل هذا الكلام؟ كلامه مضبوط مو مضبوط؟ كل الحياة هالشكل؟ لو بعض الحياة هالشكل، هذا مسوي تجربة على كل حياة العالم، باخذها واحد واحد ذابحها شايف كلها دماء سائلة مثلا، لو عنده طريق لذلك منت. ويمكن اختلاف الحياة في ذلك. شنو رأيكم في فضلة التمساح؟ الجواب التمساح إلى دم دافق لو ما إلى منت. المهم للشك المذكور، لأنه إحنا ما نعلم أن التمساح على دم دافق أو ما إلى. وإن حكي عن الشهيد رحمة الله عليه أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم دافق إلا التمساح، الشهيد قال كل الحيوانات البحرية إذا ذبحناها دمها ما يدفق عند الذاب، بس التمساح إذا ذبحناه دمه يدفق عند الذاب. لكنه غير معلوم، من قال أن التمساح إلى دم دافق؟ من يدري؟ والكلية المذكورة أيضا غير معلومة، أنه يقول كل الحيوانات البحرية ما إلها دم سائل، من قال؟ فإذا شككنا ولم تقم عندنا بينة شرعية على ذلك يحكم بطهارة فضلاتها. انتهى الأول والثاني من النجاسات وهو البول والغائط، واشترطنا في نجاستهما شرطين. الثالث من النجاسات المني. شنو ملاك نجاسة المني؟ ملاك واحد له، شرط واحد، وهو أن يكون له دم دافق. هذا هو، كل حيوان اللي له دم دافق عند الذبح منيه نجس. بناء على هذا مني الشاة طاهر أو نجس؟ نجس. ليش؟ لأن إلها دم دافق حين الذبح. مني الإنسان نجس لأن إلها دم دافق. أما إذا حيوان ما إلها دم دافق مثل السمك، إذا عدنا السمك ما إلها دم دافق، شنو حكم منية؟ طاهر. أو البعوض مثلا والذباب والباق وما أشبه، إذا نذبحهم لهم دم دافق؟ لا، فمنيهم طاهر. المني من كل حيوان له دم دافق، سائل يعني دافق، حراما كان كالأرنب أو حلالا كالشات، بريا أو بحريا، إذا إلى دم دافق نجس منيا. بقية رطوبات المجرى غير البول والغائط والمني شنو حكمهن؟ وأما المذي والودي والودي فطاهر من كل حيوان، فقط البول والغائط والمني نجس مما يخرج من الموضعين، أما بقية الرطوبات فكلها طاهرة. المذي ما يخرج حال الملاعبة، إذا واحد ثارت شهوته أو لاعب يخرج ماء لزج رقيق قبل المني، هذا ما إلى ربط بالمني، قبل خروج المني، هذا يطلق عليه المذي. الوذي ماء غليظ لزج يخرج بعد المني في بعض الأحيان، بعد ما المني طلع أحيانا يخرج هذا السائل. الوذي سائل لزج غليظ يخرج في بعض الأحيان بعد البول. هذه الثلاثة المذي والوذي والود فطاهر من كل حيوان، كل الحيوانات طاهرة إلا نجس العين. ليش؟ يعني إلا الكلب والخنزير والكافر، لأن الكلب والخنزير والكافر ذول الثلاثة شنو؟ كل ما يتعلق بهم كل نجس. استثنى ذول الثلاثة مذي الشاة إن كان لها مذي أو مذي الإنسان مثلا كل طاهر، وكذا رطوبات القبل والدبر ما عدا البول والغائط والمني. استثنى ذن الثلاثة كل ما يخرج فهو طاهر، طبعا غير الدم أيضا. إذا خرجت هنالك صفرة أو رطوبة فكلها محكومة بالطهارة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.